بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهينا من كتاب العبادات والجهاد ولله الحمد، الآن سنبدأ في كتاب البيوع. كتاب البيوع حقيقة يعني من أهم الكتب وأهم المعاملات، وخاصة أوله، لأن إذا طالب العلم إذا ضبط أوله وضبط القواعد والضوابط التي فيه، فبإذن الله نقول بإذن الله تتيسر أو يتيسر ما بعده. ولكي يعرف طالب العلم أحكام النوازل لابد من أن يتأصل، لأن كثيرا من يتكلم الآن في النوازل يعني هو قد يكون متمكن في تلك النازلة لكن لم يتمكن في كل البيوع. ينبغي طالب العلم كما ذكرنا أنه يدرس كل البيوع، بل أنا أقول أن الإنسان ينبغي له أن يدرس جميع أبواب الفقه، لأن الفقه مترابط ومترامي الأطراف، وقد توجد هناك مسائل في الصلاة تتعلق بالمعاملات، قد توجد في المعاملات مسائل تتعلق بالعبادات، بل قد توجد في الطلاق والنكاح والجنايات والديات والحدود مسائل تتعلق بالعبادات وبالمعاملات ونحو ذلك. فطالب العلم لا يتوقف عن الدراسة، وكما ورد من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب علم وطالب مال. فينبغي للطالب علم لا يشبع ولا يتوقف، بل يتطور ويتجدد ولا يقف عند حد، لكن يتدرج، لا يأخذ العلم كله في لحظة يقول أريد أن أتقن جميع كتب الفقه في دراسة واحدة فقط، أريد أن أنهي الفقه وخلاص انتهى الموضوع. هذا لا يصلح، لا يصلح. ادرس الكتب الصغار ثم المتوسطة ثم الكتب الكبار، تدرج في طلب العلم، وبهذا التدرج ستتكرر عليك المسائل وستزيد فهما وتزداد قيودا وشروطا لبعض المسائل المطلقة عندك والعامة عندك وتستفيد. فينبغي الإنسان يتنوع في الدراسة. ثم إن المعاملات يعني أرى يعني كثيرا من المشايخ والعلماء في هذا العصر يهتم بدراسة المعاملات لكثرة نوازلها، لكثرة نوازلها، وهذا في الحقيقة إن كان فقط يتعلق ويتعمق الإنسان وطالب العلم في المعاملات ويترك المهم الأول في حياته وهي العبادات، فهذا في الحقيقة عين التقصير، عين التقصير. ولا أرى أن طالب العلم يتسابق إلى أن يبدي رأيه بالحكم في النوازل. وكما ذكر لي أحد المشايخ الشيخ سامي الصغير حفظه الله أن فهم النوازل والحكم على النوازل إنما يعرف بدراسة الفقه دراسة معمقة. إذا درس الإنسان المعاملات دراسة معمقة أتته وانهالت عليه وتبينت له أحكام كثير من النوازل. وكما أن النوازل معقدة، يعني كثيرة من النوازل حقيقة معقدة جدا يعني وطويلة ومتشعبة، كذلك معاملات فيها شيء من التعقيد، فيها تحتاج إلى تركيز وإلى ضبط وإلى لمشتات كثيرا من مسائله. كيف يضبط هذا الإنسان؟ بكثرة الدراسة، بكثرة الدراسة وكثرة النظر، و يعني يأخذ جميع ما يتعلق ب بما بالمعاملات التي يذكرها الفقهاء، لأنه مهما استجد للناس من معاملات إلا أن أصولها موجودة في كتاب إيش؟ المعاملات عند الفقهاء. ولا مناص أصلا، لا مناص لنا الآن عن كلام الفقهاء، لا نستطيع أن نحكم على شيء بدون كلام الفقهاء، فلا بد من معرفة كلام الفقهاء بدقة، وهم يعني عندهم دقة عالية جدا، وينبغي الإنسان أن يتدرج، يتدرج الأخصر المخصرات، الدليل، الزاد، الروض المربع، ثم بعد ذلك منتهى الإرادة. نسأل الله أن ييسر التعليق عليه إن شاء الله لمن هو أهل إن شاء الله. الشاهد أن المعاملات يعني تتيسر وتتبين بالدراسة ببطء، ومثل ما يقول الدراسة على الراحة وعدم الاستعجال شيئا فشيئا، حتى تتمكن وتتبين لك أشياء كثيرة جدا بهذا يعني التدرج وبهذا البطء وعدم إيش الاستعجال في الدراسة. والروض مربع في الحقيقة مليء مليء بالمسائل في المعاملات، وسيتبين لك كثيرا من أحكام النوازل بتعمقك ودراستك الدراسة الصحيحة لكلام الفقهاء في المعاملة. أسأل الله عز وجل التيسير والسداد والإعانة والقبول عنده. نعم ابدأ يا شيخ اقرأ. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع: كتاب البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. نعم. قال رحمه الله كتاب البيع، قال وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وكما ذكر الشيخ منصور في الكشاف أن المصنفين يقدمون كتاب البيع على الأنكحة لشدة الحاجة إليها، إذ لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو ما ينبغي أن يهتم به لعموم بلوى، إذ لا يخلو مكلف غالب من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. والبيع جائز بالإجماع، أجمع العلماء على بيع جوازه وصحته لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله لفعله صلى الله عليه وسلم في يعني أحاديث كثيرة باع واشترى عليه الصلاة والسلام، وإقراره لأصحابه رضي الله تعالى عنهم على عقد البيع، والحكمة تقتضيه، ولأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، والغير لن يبذل هذا المال الذي في يده إلا بعوض، ولذلك جوز الشارع البيع لدفع حاجة الناس في هذا. قال وهو في اللغة يأخذ شيء ويعطاه شيء، هو في اللغة أن تأخذ شيء وتعطي شيء، تأخذ كيسة أو كيسة خبز وتعطي إيش ريال مثلا أو دينارا ونحو ذلك. قاله ابن هبيرة: ما أخذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، للأخذ والإعطاء، ويعني المراد به أن كل واحد يمد إيش يده للآخر للأخذ، يأخذ المشتري المبيع ويأخذ ويعطي إيش الثمن ليش للبائع. قالوا أما شرعا، قال رحمه الله: شرعا مبادلة مال ولو في ذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا، كممر في دار أو غيرها، بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، فتناول 9 صور: عين بعين أو دين، أو منفعة ودين بعين، أو دين بحلول بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة بمنفعة عين، أو بمنفعة منفعة بعين، أو دين أو منفعة. نعم. أكمل الشيخ التعريف. وقوله على التأبيد: يخرج الإجارة غير ربا وقرض، فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا. نعم. قال شرعا: تعريف البيع في الشرع هو مبادلة مال، والمبادلة كما قال الشيخ منصور معناها جعل شيء في مقابلة آخر، معنى مبادلة جعل شيء في مقابلة آخر، مال من نقد أو غيره معين أو مصوف، ولو في الذمة والمراد إذا أطلق الفقهاء في الذمة المراد هو الذي يقابل إيش؟ المعين. إذا قالوا هذا باعه في الذمة يقابله المعين في الذمة، في المعين بعتك هذا إيش؟ الجوال، بعتك هذا الكتاب، لكن في الذمة أقول بعتك كتابا صفته كذا وكذا وكذا وكذا، هذا مال في الذمة. بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، يعني غير معين، يعني الذمة في الذمة المال الذي الذمة الذي يقابل المال معين، المال معين هذا الكتاب هذه السيارة، في الذمة كتابا سيارة. فمبادلة أنت تبادل في البيع ومال ولو كان هذا المال في الذمة، فيؤخذ من هذا أنه يصح مبادلة ما في إيش؟ الذمة، مبادلة ما في الذمة. بعتك كتابا صفته كذا وكذا بخمسين ريالا وتعطيني 50 ريال وأنا أجيب لك الكتاب، بعتك سيارة صفته كذا وكذا ها ب10,000 ريال وتعطيني 10,000 ريال وآتيك بالسيارة. فهنا حصلت المبادلة، حصلت المبادلة، السيارة في الذمة، 10,000 اللي أعطتني إياها هذه معينة، فأصبحت المبادلة الآن مال معين بإيش؟ بمال في الذمة. قال بقول أو معاطاة. القول كما سيأتينا هو الصيغة القولية اللي جابه إيش؟ قبول. والقبول والمعاطاة هي الفعل، يعني مثل أجي أحضر إلى البقالة وأخذ كيسة خبز وأضع الريال ثم أخرج ويأخذ البائع الريال، لم يحصل مني قول ولا لم يحصل منه قول، هل هذا عقد بيع يصح؟ نعم يصح، وهي مبادلة، أنا بدأته بالريال ها؟ أعطيته الريال واستبدلته بإيش؟ أنا أخذ منه إيش؟ خبز، كيسة خبز. قال والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. المال كما سيأتي إن شاء الله تعريفها في كلام المصنف، المال عين مباحة، عين مباحة، مباحة النفع بلا حاجة، عين مباحة النفع بلا حاجة. العين هنا يشمل ما في الذمة أيضا، عين سواء كانت معينة أو في الذمة، عين معينة مثل هذا الجوال أو هذا الكتاب، في الذمة جوالا أو كتابا. والمال عين مباحة النفع، اشترط أن تكون، حتى تكون مالا أو تسمى مالا شرعا أن يكون نفعه إيش؟ مباح. أما لو كانت عين نفعه محرم كالعود الذي فيه أوتار والناي الذي إذا نفخ فيه أخرج أصواتا، هذه عين، لكن هذه مباحة النفع؟ لا، محرم، محرمة النفع، فهذه لا تسمى مالا شرعا. أحسنت. بلا حاجة، عين مباحة النفع بلا حاجة، يشترط أن يكون هذا النفع يباح مطلقا لا يباح وقت الحاجة فقط. أما المال العين التي تباح في وقت الحاجة أو وقت الضرورة فلا تسمى مالا، مثل إيش؟ الميتة. الميتة الآن تباح وقت الضرورة فليست مالا شرعا. الكلب عزك الله، الكلب هذا يباح فقط اقتناءه لأمور معينة، للحرث والزرع وإيش والحراسة، فهذا الكلب لا يباح اقتناءه إلا لثلاثة أمور، معناها أنه ليس مالا شرعا، لابد أن يكون المال مباحا مطلقا، لابد أن يكون المال مباحا مطلقا بلا حاجة. أما المال الذي يباح للحاجة أو وقت الضرورة، أو العين التي تباح وقت الضرورة أو تباح وقت الحاجة فليست مالا شرعا. أو منفعة مباحة، مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة مطلقا، مطلقا يعني تباح بلا حاجة. إذن الماء العين المال المال إما أن يكون يعني عينا وإما أن يكون إيش منفعة. لا إما أن يكون عينا أو منفعة. إما أن يكون المال عينا وإما أن يكون منفعة. وإما أن يكون منفعة. العين مثل الجوال مثل الكتاب. المنفعة مثل ما مثل فيها المؤلف قال كما مر في دار، يعني يجوز لي أن أبيعك منفعة المرور في الدار فقط. منفعة المرور في إيش؟ في الدار. أو منفعة مباحة مطلقا. إذن يشترط في العين أن تكون مباحة النفع مطلقا بلا حاجة، وكذلك يشترط في المنفعة حتى تكون مالا ويصح بيعها أن تكون مباحة مطلقا بلا حاجة. مثال المنفعة المباحة قال كما مر في دار أو غيرها. مر منفعة المرور تمر فقط، بعتك منفعة المرور فقط مؤبدة لك أن تمر إلى أو غيرها في دار كبستان مثلا، تمر في بستاني بعتك منفعة المرور في وسط بستاني، لأن لو لم تمر من هنا سيكون الطريق عليك إيش بعيدا. أو غيرها بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، يعني مبادلة مال بمال أو بمنفعة مباحة، أو مبادلة منفعة مباحة بمال أو منفعة مباحة. فتناول الآن هذا التعريف أو هذه العبارات تناول تسعة إيش صور، تسعة صور، تسعة إيش صور. الصورة الأولى العين، عين بعد هذه العين وفيها ثلاث صور. الصورة الثانية ها منفعة لا الدين الدين. الصورة الثالثة منفعة. إذن ثلاث أشياء، عين وفيه ثلاث صور، دين وفيه ثلاث صور، ومنفعة فيه ثلاث صور. العين تبادلها بعين مثلها مثل جوال بكتاب 10 ريال بهذه 10 ريالات هذا عين بعين جوال معين أحسن معين. إيه هذا الجوال بهذه 10 ريالات الصورة الثانية للعين هذه تبادل العين بإيش بدين بادلتك هذا الجوال ب1000 ريال في ذمتك. 1000 ريال في إيش في ذمتك. أو مبادلة العين بالمنفعة، بادلتك هذا الجوال مقابل أنك تخليني أمر في دارك من هذه الجهة إلى هذه الجهة. كم صورة الآن؟ ثلاث صور. إذن مبادلة العين بالعين أو بالدين أو بالمنفعة لا إشكال فيه. هذه في الحقيقة أنها كلها إيش مباحة. نأتي إلى الدين. الدين إذا انتهينا من كم صورة؟ ثلاث صور اللي تتعلق بالعين. الآن نأتي إلى مبادلة الدين. أنا عندي دين، أنا في ذمتي دين، مبادلة الدين بالعين كيف؟ اشتريت منك هذا الجوال بإيش؟ ب10 ريال في ذمتي. هذا مبادلة، بادلت الدين اللي في ذمتي ها مقابل إيش؟ الجوال. الجوال هذا صح ولا لا؟ صح. مبادلة دين بعين، دين بعين. طيب مبادلة دين بدين ما هي صورة الدين بالدين؟ بعتك ها جوال صفته كذا وكذا مقابل 1000 ريال صفته كذا وكذا في ذمتك، هذا مبادلة الدين بدين، بدين دين بدين. لكن هنا شرط، لكي يصح، وهو بشرط إيش؟ يقول الحلول والتقابض، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. ما الفرق؟ دائما يذكر الحلول تقابض، حلول هذا مقابل إيش؟ الأجل. الأجل، لا تأجلون، انتبهوا، لا تقول لي أنا جوال صفته كذا وكذا بألف ريال صفته وكذا وكذا، بعد يومين نسلم، يسلم كل واحد منا المبيع لصاحبه، ما يصح، لا تؤجل. ثانيا والتقابض، هذا فائدته أنه لابد يحصل التقابض في إيش؟ المجلس. في نفس المجلس، حتى لو أجلنا أحيانا خلاص بعتك جوالا صفته كذا وكذا بعشرة ريالات، بألف ريال صفته كذا وكذا، وتقول قبلت أنت، ثم نسولف وكذا ونمشي، وفي الليل أو بكرة بنسلم بعض. نقول لا، ما يجوز، لابد من إيش؟ تقابض في نفس إيش؟ المجلس، حتى لا يكون دين بدين، وسيأتي أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. إذن عندنا دين بعين، دين بدين انتهينا منها، ثالثا دين بمنفعة. بعتك مثلا المرور في إيش؟ في داري، مقابل إيش؟ مقابل ألف ريال في ذمتك، صفتها كذا وكذا. هل هنا يشترط الحلول والتقابض؟ الشيخ سكت عنه، هل يشترط الحلول والتقابض في بيع الدين بالمنفعة؟ بعتك المرور في داري مقابل ألف ريال في ذمتك صفتها وكذا وكذا، هل يشترط هنا الحلول والتقابض؟ الشيخ ما ذكر، والله أعلم أن يتبادر إلى ذهني الآن لماذا لا يشترط الحلول والتقابض، لأن أصلا باستطاعتي الآن أسلمك وأخلي بينك وبين إيش؟ المرور. وحينئذ تكون قابضا أحد العوضي، أحد العوضي قبضت أنت الأمر، يبقى العشرة آلاف أو الألف ريال تسلمها لي بعد يوم أو يومين أو سنة أو شهر، ولا إيش رأيك؟ هل يتبينك شيء آخر؟ نعم، حتى يجوز أنها تكون مؤجلة بمصلحة المرور مقابل ألف ريال بعد شهر. طيب هل يجوز أنها تكون مؤجلة؟ ما أخلي بينك وبينها الآن، وأقول لك والله أنا في المرور أنت بتمر فيه في دار، لكن داري مشغولة، أبي أفضيها، أبي اليوم على عشان تفضى ويخلو المكان وتمر فيه أنت. ممكن تكون أشبه بدين دين، ما؟ منفعة، هي منفعة لك أنها دين على. أي والله، هو فيها قرب من الدين بالدين، فيها قرب من الدين بإيش؟ لأنه الآن انتهى المجلس يعني ما في شيء قبض، ما في قبض، لم يقبض. لا أنت قبضت المنفعة وأنا قبضت الدين اللي في ذمتك، لكن لو قلت لك أنا بسلمك بعد يومين وأنت أعطيتني ألف ريال في ذمتك، قمت طلعت لي ألف ريال من جيبك وقلت خذ، تم قبض. الآن تم قبض أحد إيش؟ العوض. وقاعد عندنا أن إذا تم قبض أحد العوضين يصح العقد في الغالب. إذن انتهينا يا شيخ محمود من دين عين بعين أو دين أو منفعة، ثانيا دين بعين أو دين أو منفعة، الآن بقي لنا المنفعة بالعين أو الدين أو منفعة. يقول أو بمنفعة، نعم، قال منفعة بعين، هذه هي سهلة اللي مثلنا لها ابتداء، بعتك المرور في داري مقابل هذه الألف ريال، هذه منفعة بإيش؟ بعين. طيب منفعة بدين، بعتك منفعة المرور مقابل ألف في داري مقابل ألف في ذمتك، مقابل ألف إيش؟ في ذمتك، هي نفس إيش؟ الدين بمنفعة، لكن هنا منفعة الأول، المنفعة أول. فالمبذول، المبذول في الدين بالمنفعة المبذول هو الدين، وأما المنفعة بالدين فالمبذول هو المنفعة. طبعا لا إشكال في هذا، سواء هذا الباذل أو هذا المبذول له، المهم أنها منفعة بدين، منفعة بدين، سواء ابتدى هذا البذل أو هذا البذل، ما يعني لا أرى فارقا كبيرا. عموما منفعة بدين، بعتك منفعة المرور في الدار بألف ريال في ذمتك صفتها كذا وكذا، أو بجوال صفتها كذا وكذا، يصح ولا يصح؟ يصح. لا يصح. إيه يصح، نعم يصح. أيضا تناول المنفعة بالمنفعة، بعتك منفعة المرور في داري مقابل أنك يا شيخ محمود تبيعني منفعة المرور في دارك، أو تبيعني منفعة أني أجفف ملابسي في هذا المكان الذي تملكه أنت، هذه منفعة مقابل منفعة، بمنفعة، منفعة بمنفعة. طيب، وقوله نعم تقدم شيخنا في كلامكم أن المنفعة على التأبيد، بيع المنفعة على التأبيد. نعم التأبيد، التأبيد نعم. ولا كيف تكون المنفعة على التأبيد؟ هذا الفرق بينها وبين الإيجارة. أيوة. لأن الإيجارة هي مؤقتة. أما هنا فهي على التأبيد. هذا الفرق الذي بينها بالبيع وبين الإيجارة. وقوله على التأبيد يخرج الإيجارة. يخرج إيش؟ الإيجار، لأن الإيجارة المنفعة فيها إيش؟ ليست مؤقتة وليست مؤبدة، غير ربا وقرض. الربا ليس بيعا، ليس إيش؟ بيعا، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وقرض، القرض موجود فيه مبادرة في الحقيقة، لكن لا يسمى إيش؟ بيعا. بيعا قال فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة. حتى الربا فيه مبادلة، أعطيتك دينار بعشر دراهم، لكن هل هذا يسمى بيع؟ يقول ليس بيعا، ليس بيعا، لأنه في الحقيقة ليس بيعا حقيقة، وإلا هو هم أصلا الصرف يعرفونه بإيش؟ بيع نقد بنقد. يقول يعني هو ليس بيعا شرعا، في اللغة بيعا، هو في اللغة بيع، أحسنت، لكن ليس، لا يعتبر من البيع المعروف، لأن له أحكام تخصه، كما لو وجد العيب من جنسه أو غير، وهل هو الأرش من غير جنسه حتى ليكون مدعج، وكما سيأتي إن شاء الله. قال والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق. الإرفاق يعني الحاق، الرفق والسهولة والتوسع بهذا المال. إذا قرضتك ألف ريال، المقصود الأعظم في القرض هو أن ترتفق، تتوسع، تصير في رفق وسعة من أمرك بسبب المال الذي أقرضتك إياه، وإن قصد فيه التملك أيضا. لكن أيضا هم سيأتي إلى في القرض أنه يملك بقبضه، فلا يملك المقرض رد عينه، لكن لو رده مقترض لازم قبوله، كما سيأتي إن شاء الله ما لم يتغير طبعا بالشروط التي يذكرونها. نعم. قال رحمه الله وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده، أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب، ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع. وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا، فيقول ما يرضيه، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. نعم. أولا قبل أن ندخل في بما صيغة البيع يعني بالأشياء التي ينعقد بها البيع، أركان البيع أربعة: متعاقدان ومعقود عليه وصيغة أو معاطة، وصيغة أو معاطة. والبيع له صورتان ينعقد بهما، إحداهما الصيغة إيش؟ قولية. القولية وهي الإجاب والقبول، وكما قال في الشيخ ابن نجار في المعونة أن هذا متفق عليه. والأخرى الصيغة إيش؟ معاطة الفعلية وهي معاطة، وهي مختلف فيها كما ذكر الشيخ ابن النجار في المعونة. قال: وينعقد البيع بإيجاب وقبول، وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي يضمها بعده. أقصد شيخ الخلاف في المعطاة بين المذاهب وليس عندنا. لا لا لا، في الخلاف بين المذاهب، مع المذهب يجوز. أحسن. الإيجاب هو اللفظ الصادر من إيش؟ البائع. والقبول هو اللفظ الصادر من إيش؟ مشتري. وهل له صيغة معينة؟ قال في الإقناع أنه ليس له صيغة تخصه. يقول في الإقناع: وهي الصيغة القولية، وهي غير منحصرة في لفظ بعينه، بل كل ما أدى معنى البيع بخلاف إيش؟ عقد إيش؟ النكاح. فلا يصح إلا بي زوجت أو أنكحت كما سيأتينا إن شاء الله. قال: وينعقد البيع بإيجاب قبول بفتح القاف وحكي ضمه بعده، يعني بعد إيش؟ القبول يأتي بعد الإيجاب، أي بعد. فيقول: بائع، بعتك السيارة، هذه السيارة، أو بعتك أو ملكتك هذه السيارة أو نحوه بكذا، يعني بألف ريال، بخمسمائة ريال. ويقول المشتري: ابتعت. هذا قبول إيش؟ المشتري. يقول: ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصح الأصل أن الإجابة يتقدم على إيش؟ القبول. لكن هل يصح أن يتقدم القبول الصادر من المشتري على الإجابة الصادر من البائع؟ نقول نعم، لكن بقيود وشروط معينة. قال: ويصح القبول أيضا قبله، يعني قبل إيش؟ الإجاب، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه. إذا صدر القبول بلفظ إيش؟ الأمر من المشتري، يقول المشتري: بعني السيارة بألف. فيقول البائع: بعتك بألف، بعتك السيارة بألف. يصح ولا يصح؟ يصح. هذا بلفظ أمر. بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام، مثل يقول المشتري: اشتريت منك هذه السيارة بألف. فيقول البائع: بعتك. يصح ولا يصح؟ يصح. يصح. قال: بلفظ أمر، بلفظ أمر أو ماض مجرد استفهام ونحوه. ونحوه يعني لابد يتجرد الماضي عن لفظ الاستفهام. لو قال مثلا، لو قال المشتري: أتبيعني هذه السيارة بألف ريال؟ فيقول باع: نعم. هل ينعقد؟ لا ينعقد. لا ينعقد، لأن اللفظ الماضي هنا اقترن بإيش؟ بالاستفهام، بالاستفهام، بلفظ الاستفهام، بالاستفهام. أو يقول أو ونحوه، يقول: كتمن وترج. فيقول مثلا: لو بعتني، ها، لو بعتني هذه السيارة بخمسمائة ريال، ها، أو مثلا يقول: أرجو، ها، أن تبيعني هذه السيارة أو أرجو مثلا شراء هذه السيارة بألف ريال، هذا لفظ إيش؟ ماضي مقترن بإيش؟ بالترجي. هل هذا ثم يقول قبلت، هل ينعقد؟ لا ينعقد. لا بد أن يكون اللفظ الماضي مجرد عن الاستفهام أو مجرد عن ونحو الاستفهام كالتمني والترجي. قال لأن المعنى حاصل به، يعني المعنى حاصل باللفظ الأمر والماضي مجرد عن إيش؟ الاستفهام، حاصل بهما. قال ويصح القبول متراخيا، يعني متأخرا عن الإجابة ما دام في مجلسه. إذا من شروط التراخي أن يكون في إيش؟ من شروط صحة القبول كما سيأتينا إن شاء الله أن يكون في المجلس حتى لو تراخى تأخر عنه. بعتك هذه السيارة والشرط الثاني لا يتشغل بما يقطع عرفا، بعتك هذه السيارة ثم يقول طيب منين شريتها وكم مذيلها وكم مشت وما هي وما لونها ونحو ذلك، ثم يقول المشتري بعد ساعة ونص ساعة قبلت شراءها، ينعقد ولا ينعقد؟ ينعقد. ينعقد. قال ما دام في مجلسي، لأن حالة مجلسي كحالة العقد، حالة المجلس كحالة العقد. الآن العقد مفتوح الآن والإجاب قائم، لا يزال ما دام في المجلس. فإن تشاغل بما يقطعه عرفا، ها تشاغل، بعتك هذه السيارة بألف ريال، ثم قال له المشتري قال وين بتروح اليوم، أين ستذهب، أين ستصلي العصر، تشغل بما إيش يقطع هذا الإجابة. ثم بعد نص ساعة قال أنت قلت لي بعتك هذه السيارة ريال، أنا قبلته، ينعقد العقد؟ لا ينعقد. أو انقضى المجلس قبل القبول، بعتك هذه السيارة بألف ريال، ثم قام يسأله منين شريتها وكم مشت وهل هي مصدومة وغير مصدومة، ثم جلسوا نص ساعة خمس دقائق ثم تفرقوا ولم يقبل. بعد ما اجتمع مرة أخرى قال قبلت، هل ينعقد؟ نقول لا ينعقد، لأنهم تفرقا أو انقضى المجلس قبل القبول، بطل الإيجاب، يعني لأنهما صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد. بعتك هذه السيارة بألف ريال، فيقول قبلت بخمسمائة، ينعقد ينعقد؟ لا ينعقد. أنا ذكرت شروط الصيغة القولية، الشرط الأول أن يكون القبول على وفق إيش؟ الإجاب في النقد والقدر والحلول والتأجيل. الشرط الثاني ألا يتشاغل العاقل ما يقطع البيعة عرفا ككلامه بين إجاب وقبول كلاما لا يتعلق بالعقد. قال وهي أي الصورة مذكورة أي الإجاب والقبول الصيغة القولية، الصيغة القولية. البيع بالهاتف، البيع بالهاتف والإنترنت الآن هل يصح ولا يصح؟ نقول إذا تحققنا من الأصوات ومن المراسلة أن فلان فعلا هو الذي يبيع وفلان هو الذي يشتري، مثل ما يحصل بين الشركات في السعودية وفي مثلا في البحرين، السعودية ومصر، السعودية والمغرب، فإن هذا يصح ولا نضيق. الآن أصل في المعاملات الغالب أن أصل فيها الحلوة الصحة. قال والصيغة هي البيع، صيغة القبول البيع، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو صور معطاة قال أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة. هذا لا يوجد لفظ لا من المشتري ولا من إيش الباع. المشتري وضع الريال على طاولة البائع، ثم أخذ الخبز فأخذ البائع وإيش الريال عقبه، فإنه يصح. وظهر كلامه أخذه عقبه هذا فيه معنى إيش؟ المعاقبة والفورية. يفهم منه أنه لم إذا لم يأخذه عقبة إنه لا يصح، فإنه لا يصح. وذكر الشيخ منصور، لكن في الحقيقة يعني في الحقيقة أن الشيخ مرعي ذكر اتجاها أن هذا يصح ولو حصل قبض نيش متأخر، لكن العقد متى ينعقد؟ حال القبض، حال القبض متأخر، لا حين وضع إيش المال في على الطاولة عند البائع. وهذا في الحقيقة أقيس بالمذهب، أقيس في المذهب. قال: فتقوم معاطاة مقام الإجابة والقبول الدالة على الرضا لعدم التعبد فيه، وكذا حكم الهبة والهدي والصدقة. الهبة والهدي والصدقة سيأتي الفروق بينها إن شاء الله في باب الهبة، هذه كلها تصح أيضا بإيش؟ بالمعاطاة. و نعم، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء، وظاهره كما قالوا في ظاهر الشرح هنا أنه ولو لم يستأذن إيش الباع، يعني هل يجوز أنك تذوق هذه السلعة قبل أن تستأذن في بندا أو في، نقول أن في الإقناع ذكر أنه لابد أن يستأذن. قال: في الإقناع ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء، نص عليه لقول ابن عباس وجرين العارض به مع الإذن، قال مع إيش الإذن، وتعقبه في تعقبه في الشيخ منصور أنه أن الذي قدمه فروع المبدع والإنصاف أنه لا يشترط إيش الإذن، بل قال في الغاية قال ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به عند شراء نصا ولو بلا إذن خلافا له، خلافا إيش له. ومع ذلك قال ها قال وقال الإمام أحمد مرة لا أدري إلا أن يستأذنه، قال في المعونة والمذهب الأول أنه ولو لم يستأذنه، قال والورع العمل بالثاني، الورع أنك تستأذن منه، الورع أنك تستأذن منه. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.